سيبويه إمام نحوي مشهور، أصله من فارس، كان حسن الوجه، يعتني بنفسه كثيرا، تخرج منه رائحة طيبة، ولذلك قالوا إن سيبويه لقب اشتهر به، معناه رائحة التفاح لطيب رائحته. واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر، عمرو بن عثمان بن قنبر. تأتي المسألة الزنبورية في بلاط بعض الأمراء البرامكة. يروى، والعهدة على من روى، أن الكسائي يوما معه تآمروا عليه، خرج حزينا كئيبا وما تغمن مما أصابه، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل، يؤمل دنيا لتبقى له، فوافى المنية دون الأمل. بيتان استظهرهما سيبويه، تذكرهما، قالهما وهو يرى ما آل إليه حاله. مضت دهور، سنون، أعوام، إذ أن سيبويه توفي عام 180 للهجرة، أي في أواخر القرن الثاني. لكن الله عز وجل يحفظ بعض عباده حتى ولو توالت القرون على موتهم، ليظهر الإمام جار الله الزمخشري أبو القاسم في أواسط أو في أواخر القرن السادس. والإمام الزمخشري رغم اعتزاله شهد له العلماء بأنه كان إماما في كثير من الفنون، وله مؤلفات كثر، من أشهرها أربعة: الكشاف، وهو اسم تفسيره، وهو أكثرها روعة وظهورا، وإن كان قد ملأه بمذهبه الاعتزالي عفى الله عنا وعنه. وله الفائق في غريب الحديث، وله المفصل في سر صناعة الإعراب، وله كذلك أساس البلاغة، كتب أربعة ما زالت إلى اليوم هذه الكتب لها شأنها الكبير في المكتبة الإسلامية. قلما يكتب أحد في البلاغة، في الحديث، في الأدب، في التفسير، إلا ويرجع لمؤلفات الزمخشري. ما الصلة ما بين الزمخشري وسيبويه؟ نحن نقول في العنوان أبيات وأخبار. الزمخشري نظر في كتب النحو وألف كما بينا المفصل في سر صناعة الإعراب، وكان قويا في ظهور النحو في تفسيره، ولذلك تعقبه أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط كثيرا. هذا جعله يطلع على ما كتبه سيبويه في كتابه الشهير الكتاب. الكتاب هو اسم كتاب سيبويه الذي تركه عند الأخفش الأوسط، فأخرجه بعد ذلك الأخفش للناس، وأصبح قرآن النحو كما يقول الكثير من النحاة. ذكر الزمخشري بيتين بعد أربعة قرون من وفاة سيبويه رثى فيهما سيبويه، فانظر إلى عناية الله جل وعلا وحفظه لبعض خلقه. بعد أربعة قرون يأتي الزمخشري ليقول أبياتا في رثاء سيبويه. يقول الزمخشري: ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر. لا أهل البيان في الكتابة بنو قلم، ولا أهل البيان باللسان بالفصاحة أبناء المنابر، لا هؤلاء ولا هؤلاء. يقول الزمخشري: استطاع أحد منهم أن يأتي بمؤلف يغني عن النظر في كتاب سيبويه. إذن نحن نتفق مع النحاة عندما قالوا إن كتاب سيبويه قرآن النحو. خلد الزمخشري بهذين البيتين رثاء عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف والملقب بسيبويه. فسبحان ربك لا يضيع أجر من أحسن عملا، وثمة ما يكون من ذكر طيب للإنسان كما يقول شوقي: فالذكر للإنسان عمر ثاني. وقد مر معنا في هذا البرنامج المبارك ونحن نفسر قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إن الله عز وجل يهيئ من شاء لمن يشاء، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أربعة قرون كافية بنسيان سيبويه، لكن الأيام ما زالت ترفعه وتعلي ذكره إلى اليوم، ليقول الزمخشري: ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر.